السلام عليكم ورحمة الله. كلنا نعرف بأن الاستفادة من الخبرات شيء مهم ضروري ولا يستغني عنه المبتدئ أو الأقل تجربة. يعني الخبرات ثروة وكنز تستفيد منه لإنجاز وإنجاح مشاريعك بشكل محكم ورصين. لكن لا نعمل هذه الخاصية، خاصية الاستفادة من الخبرات، إلا على مستوى الأفراد. يوجد أيضا خبرات على مستوى أفكار، على مستوى معتقدات. كيف خبرات؟ يعني مثلا الديانات القديمة اللي هي أسبق من الإسلام، نستطيع أن نأخذ منها يعني منظر أو صورة عامة لمسار الإسلام الذي سيمر فيه. يعني المسيحية مثلا تجربة عميقة وثرية وفيها الكثير والكثير من الأحداث والمفاصل التاريخية التي يعني نمر بها نحن الآن ونعيشها، ويعني نخوض نفس الأحداث تماما. ف يوجد غفلة عن هذا المجال، مجال الاستفادة من خبرات الديانات السابقة. يعني الدوامة الدينية كما يسميها بعض الناس تأخذ المجتمعات بشكل واحد وترحلهم على مراحل متشابهة وتصنع فيهم نفس الارتدادات و يعني التمظهرات، يعني المذاهب تقريبا متشابهة. لا أقصد أنها متشابهة كمحتوى، لكن متشابهة كآلية، مذاهب عقلية، مذاهب حرفية نصية. هذه توجد في كل الأديان. فعندما تقرأ أنت مسار ديانة معينة وتحاول أن يعني تربط بينها وبين ديانتك، ستجد تشابهات. فإذا كانت أقدم فهذا يعني أنك سوف تمر بنفس المرحلة، تماما. وهذا شيء أثارني عندما يعني طلعت وقرأت في تاريخ المسيحية. المسيحيون خاضوا تجربة دينية عميقة جدا. كنت أنا في السابق أتوقع أنهم يعني لم يكونوا بهذا المستوى من العمق، لكن اتضح لي أنهم دخلوا في هذه الدوامة دخولا شديدا، وكان لها تأثير قوي عليهم. يعني الديانة المسيحية وضعت بصمة شديدة على أتباعها. و يعني في المجمل نستطيع أن نقول بأن التجربة الدينية لدى المسيحيين أقوى من المسلمين وأطول تاريخيا. أحث طالب المعرفة والباحث إلى الاهتمام بهذا الأمر. يعني انظر في التجربة الدينية المسيحية وماذا فعلت بهم وإلى أين أوصلتهم، وما هي النتائج التي استخلصوها من تلك التجارب الكثيرة والقوية والقاسية في بعض الأحيان. يعني ما هي النتيجة التي خرجوا بها؟ ستستفيد الشيء الكثير. يعني نحن نسير على نفس السنن ونفس الخطى لأنها فكرة واحدة، يعني لأنها دوامة واحدة، معتقد ثم يترتب على المعتقد قراءات مختلفة ثم مذاهب مختلفة، ويوجد عندهم مذاهب يعني فقهية وعقدية، نفس النظام الذي حدث داخل المنظومة الإسلامية حدث لدى المسيحيين، لكن بصورة أعمق كما قلت وأقوى وأقسى. يعني النزاعات المتطرفة لديهم شديدة جدا، والخلافات المذهبية دامية. فمهم أن نستفيد من هذه الخبرة. أنت عندك أمة كبيرة متقدمة عليك وحاصلة على يعني معتقد قبلك، فانظر ماذا فعل فيهم هذا المعتقد، ما هي المراحل التي أخذهم فيها وإلى أين أوصلهم، وستكتشف أنك تسير على نفس الخطى لكنك لا تعي، لا تشعر. ليس المسيحيين فقط بل غيرهم، لكن نحن التيارات السماوية نتشابه في كثير من السمات. فالاستفادة من الخبرات ليست قاصرة فقط على الأفراد أو يعني مؤسسات أو مجتمعات، لا، أيضا المعتقدات تستطيع أن يعني تفعل فيها هذه الخاصية، خاصية الاستفادة من خبرة المعتقد الأقدم، القراءة العامة، يعني معرفة ما هي النتائج التي وصل إليها أصحاب معتقد معين، حتى تعرف إلى أين ستذهب أنت وإلى أين يوصلك المعتقد، ما هي النتيجة التي سوف يأخذك إليها. طالما أن الآلية واحدة والمعتقدات متشابهة. إلى اللقاء.